نعم عندك يا أخوانا البدل. البدل في اللغة ما هو؟ العوض قال الله تعالى. نعم عسى ربنا أن يجزينا خيرا منه. وقال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. فهو ماذا يا إخوان في اللغة؟ العوض. واصطلاحا التابع المقصود بالحكم بلا واسطه. قوله التابع يشمل ماذا يا اخوان؟ يشمل جميع التوابع. والاخ لا يسال يقول ما معنى الجنس يشمل جميع التوابع؟ يعني لما يقول يا اخوان التابع ما معنى التابع؟ الذي يتبع غيره. وكم الذي يتبع غيره؟ كل التوابع النعت التوكيد والعطف والبدل كلها ماذا؟ تتبع غيرها. هذا معنى جنس يشمل ماذا؟ جميع التوابع. وقوله المقصود بالحكم اخرج بقيه التوابع ما عدا عطف النشر، فانه قد يكون مقصودا بالحكم. وهذا نخرج بماذا يا اخوان؟ بقولنا بلا واسطه. فالبدل له خاصيه وهو ماذا يا اخوان؟ انه ماذا؟ مقصود بالحكم بغير واسطة. بخلاف النعت مثلا، فالنعت يا اخوان ليس مقصودا بالحكم. النعت ليس مقصودا ماذا؟ بالحكم. فمثلا اذا قلنا جاء زيد الفاضل، من هو المقصود بالمجيء؟ زيد او الفاضل؟ زيد. والفاضل هذا مكمل للمقصود، مكمل مكمل ومكمل ماذا يا اخوان؟ المقصود. اما ان يوضحه واما ان يخصصه واما ماذا يا اخوان؟ غير ذلك من الامور. هذا هو المفهوم. فالان النعت مقصود او ليس المقصود؟ ليس المقصود. النعت ليس المقصود. وهكذا يا اخوان التوكيد ليس المقصود. عندما نقول جاء زيد نفسه، من هو المقصود بالمجيء؟ زيد. وهذا النفس ذكر تكميلا ماذا يا اخوان؟ للتابع الذي هو زيد او للمتبوع، عفوا للمتبوع. لا اله الا الله. البدل انقسم الى اربع اقسام. بدل كل من كل، ويسمى ماذا يا اخوان؟ شيء من شيء، ويسمى بدل ضابط. والثاني بدل بعض من كل. الثالث بدل اشتمال. والرابع بدل غلط. فضابط بدل كل من كل، ما ضابط يا اخوان الاول؟ ان يكون البدل هو عين المبدل منه، مثل جاء زيد ابوك. أبوك هو زيد، وزيد من الإخوان هو أبوك. وبدل البعض من الكل أن يكون البدل جزءا وبعضا من المبدل منه. نعم، بمعنى أنه لا يستغرق من الإخوان المبدل منه كله، لا يستغرق كله، إنما يكون بعض منه، سواء كان هذا البعض قليلا أو مساويا أو من الإخوان أو أكثر. يعني المهم انهما الاخوان بقي شيء. بقي ماذا؟ شيء. حدث في القران مثلا ثلثه، ربعه، نصفه، ثلثيه، مثلا ماذا الاخوان؟ ثلاثه ارباعه. يعني بقي عليك شيء منه. بقي ماذا؟ شيء منه. فهذا معنى بدل بعض من كل. القران يعتبر معنى الاخوان كل. فهذا اخذ له من القران شيء منه، سواء كان هذا الشيء ربعا، نصفا، ثلثا، ثلثين، إلى آخره. وبدل الاشتمال لا يكون بعضا ولا ماذا يا إخوان؟ ولا كلا، لا بعضا ولا كلا، وإنما يكون بينهما ارتباط وتعلق. ارتباط ماذا؟ وتعلق. أن يكون بين البدل والمبدل منه ماذا يا إخوان؟ ارتباط بغير الكلية ولا الجزئية، يكون بينهما ملابسة وتعلق. يعني يجمعهما الإخوان شيء، يجمعهما شيء، مثلا أعجبني زيدا ثوبه، ماذا الإخوان؟ الثوب ليس كل زيد ولا بعضا منه، ليس كل زيد ولا بعض منه، وإنما الارتباط بينهما أن ماذا الإخوان؟ أن زيد مستغنى على الثوب أو الثوب مستغنى على زيد، هذا هو المفهوم. ولو قلنا أعجبني زيد عينه مثلا أو شعره، هذا بعض من كل، بعض من الإخوان من كل. ولو قلنا أعجبني زيد بيته، هذا ماذا؟ اجتماع أيضا، ما هو كل ولا من الإخوان ولا بعض. طيب، وبدل الغلط من قصدنا من الإخوان ولا ثلاثة أضرب، الله فقال ما معنى أضرب؟ أضرب معنى أقسام، أنواع، إلى آخره. ما معنى أضرب؟ أضرب معنى أقسام، أقسام، أنواع، بدل البداء، وقال لهم الإخوان بدل الإضراب، وبدل النسيان، وبدل ماذا؟ وبدل الغلط. ويصح أن يمثل في هذه الثلاثة الأمثلة من الإخوان بمثال واحد ويختلف باختلاف القصد. وعلى كل قولنا الإخوان الأحسن أن يؤتى بما الإخوان ببل الذي تزيل الإضراب عن الأول، وما الإخوان إثبات الثاني، لأن التابع في هذه الثلاثة الأمثلة هو المقصود ما الإخوان، والمقصود هو المقصود، والمقصود هو الثاني، والأول ما الإخوان، يعني إما جاء عن طريق الغلط أو عن طريق النسيان أو عن طريق ما الإخوان الإضراب، يعني قصد أولا ثم صرف إلى الثاني. والفرق بين الغلط والنسيان، الغلط باللسان، الغلط يكون باللسان، يسبق لسانه إلى شيء هو ما يريده، والنسيان ماذا؟ يكون في القلب، يعتقد مثلا هذا الشيء، يظنه شيئا فيظهر له خلافه. طيب، وبهذا نكون قد انتهينا من الإخوان من التواضع، وبهذا نكون قد انتهينا من التواضع، وكان حق التواضع أن تذكر من الإخوان في آخر الكتاب، كان حق التواضع أن تذكر ماذا؟ في آخر الكتاب، لأنها تواضع، لأنها ماذا؟ تواضع، تتبع ما قبلها، تتبع المنصوب وتتبع المرفوع وتتبع ماذا؟ المخطوط. لكن قد ذكرها المصلي ما بيقال في ثنايا الكتاب، الله أعلم بمقصوده، الله أعلم ما بيقال بمقصوده، إلا كان الأحسن أن تؤخر من آخر الكتاب حتى يعرف التابع للمرفوع جاء زيد الفاضلة، والتابع للمنصوب رأيت زيدا الفاضلة، والتابع للمخطوب مرات زيد الفاضل، وهذا ما بقي في التوابع. طيب، قال رحمه الله: عدد المنصوبات وأمثلتها. قال المصنف رحمه الله: منصوبات الأسماء، المنصوبات 15، وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والتابع للمنصوب، وهو 4 أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. طيب، هذه ما الإخوان المنصوبات، كم المنصوبات؟ 15. وكم المرفوعات؟ كم المرفوعات يا إخوان؟ 7، والمنصوبات 15. وكم النواصب؟ النواصب 10 على قول الكوفيين هكذا، و4 على قول البصريين. فنفرق بين النواصب وبين المنصوبات. النواصب هي الحروف التي تنصب فورها، والمنصوبات هي الكلمات التي تقع عليها النصب. هذا هو المفهوم. مثلا ضربت زيدا، زيدا منصوب ولا ناصب؟ منصوب. زيدا ماذا يقول؟ منصوب. ما هو الذي نصبه؟ رأيت زيدا، الفعل، الفعل. فالفعل يقال له ناصب لأنه هو الذي عمل فيه النصب. وهكذا حروف النواصب، لن أضرب زيدا لن ناصب، وأضرب منصوب. أضرب ماذا يقول؟ منصوب لأن وقع عليه النصب. وهذه التي بين أيدينا منصوبات الأسماء، فخرج بهذا منصوبات ماذا يقول؟ الأفعال، لأنه قد قدمها في النواصب، قدمها في ماذا يقول؟ في النواصب. كما أن المصنف قال مرفوعات الأسماء، أخرج بهذا ماذا يقول؟ مرفوعات الأفعال، لأنه قد قدمه في الباب الذي قبل ذم الإخوان الذي قبل، وهو قوله وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم، قد قدم الفعل المضارع المرفوع. وقوله مرفوعات الأسماء أخرج بها مرفوعات الأفعال. قال الشاعر أقول ينصب الاسم إذا وقع في موقع من 15 موقعا، وسنتكلم على كل واحد من هذه المواضع في باب يخصه على النحو الذي سلكناه في أبواب المرفوعات، ونضرب لها هاهنا الأمثلة بكثرة البيان والإيضاح. الأول أن يقع مفعولا به، نحو نوحا من قوله تعالى إنا أرسلنا نوحا، ما أعرف نوحا مفعولا به. الثاني أن يقع مصدرا، نحو جبلا من قولك جبل محمد جبلا، نار جبلا مصدر جبلا يقول فأنا فريحة. الثالث أن يكون ظرف مكان أو ظرف زمان، فالأول نحو أمام الأستاذ من قولك جلست أمام الأستاذ، والثاني نحو يوم الخميس من قولك حضر أبي يوم الخميس. الرابع أن يقع حالا نحو ضاحكا من قولك فتبسم آتان، ضاحكا من قوله تعالى فتبسم ضاحكا. الخامس أن يقع تمييزا نحو عرقا من قولك تصبب زيد عرقا. السادس أن يقع مستثنا نحو محمدا من قولك حضر القوم إلا محمدا. السابع أن يقع اسما بلا النافية نحو طالب علم من قولك لا طالب علم مذموم. الثامن أن يقع منادى نحو رسول الله من قولك يا رسول الله. التاسع أن يقع مفعولا لأجله نحو تأديبا من قولك علف الأستاذ التلميذ تأديبا. العاشر أن يقع مفعولا معه نحو المصباح من قولك ذاكرت والمصباح. الحادي عشر أن يقع خبرا لكان أو إحدى أخواتها أو اسما لإن أو إحدى أخواتها، فالأول نح صديقا من قولك كان إبراهيم صديقا لعلي، والثاني نح محمدا من قولك ليت محمدا يزورنا. الثاني عشر أن يقع ناك المنصوب نح الفاضلة من قولك صاحبت محمدا الفاضلة. الثالث عشر أن يقع معطوفا على منصوب نحو بكرا من قولك ضرب خالد عمرا وبكرا. الرابع عشر أن يقع تنكيدا لمنصوب نحو كله من قولك حفظت القرآن كله. الخامس عشر أن يقع بدلا من منصوب نحو نصفه من قوله تعالى قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. ما يعرف يقول نصفه بدل من ماذا؟ بدل من ماذا؟ من الليل، بدل من الليل، بدل بعض من كل. طيب هذا يقول ما يتعلق به المنصوبات. المنصوبات كم هي؟ 15 منصوبات، 15 كما سمعتم. إذا وقع الاسم يا أخوان في أحد هذه الخمسة عشر فهو ماذا؟ منصور، فهو منصور. قال المفعول به، قال المصنف رحمه الله: باب المفعول به، وهو الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل لا قولك ضربت زيدا وركبت الفرس. قال الشارح: واقول المفعول به يطلق عند الجمهور عند النحويين على ما استجمع ثلاثه امور. الاول ان يكون اسما فلا يكون المفعول به فعلا ولا حرفا، والثاني ان يكون منصوبا فلا يكون المفعول به مرفوعا ولا مجرورا، والثالث ان يكون فعل الفاعل قد وقع عليه، والمراد بوقوعه عليه تعلقه به، سواء كان ذلك على جهة الثبوت لا فهمت الدرس، أم كان على جهة النفس لا لم أفهم الدرس. المفعول به الذي تعرفه هو الاسم المنصوب الذي يقع عليه فعل، الذي يقع عليه الفعل أي فعل الفاعل. فقول المنصوب خرج من الاخوان المرفوع والمجرور، وقوله الاسم خرج به الفعل والحرف، وقوله الذي يقع عليه الفعل خرج بماذا؟ خرج به بقيه المنصوبات، خرج به بقيه المنصوبات. الان مثلا يا اخوان الظرف، الظرف مثلا منصوب ولا منصوب؟ هل يقع عليه الفعل او يقع فيه؟ يقع فيه، والمفعول معه يقع الفعل معه ولا عليه؟ لا، وهكذا. فقوله الذي يقع عليه فعل الفعل خرج بماذا؟ بقيه المنصوبات، فانها لا يقع عليها الفعل الا يقع معه او فيه او من اجله او ما يكون وغير ذلك. حفظك الله. وقول المصنف ضربت زيدا وركبت الفرس، أشار بهذه المثالين يا إخوان إلى أن المفعول قد يكون عاقلا وقد يكون غير عاقل، عاقل مثل زيد وغير عاقل ماذا؟ مثل الفرس. والفعل قد وقع علينا جميعا، الضرب وقع على من؟ على زيد، والركوب وقع على من يا إخوان؟ على الفرس. وقول الشارح الذي يقول المراد بوقوعه عليه تعلقه به، ما معنى تعلقه به؟ معناه انه لا يفهم الكلام الا بذكر المفعول، سواء كان على جهة الاثبات او على جهة النفي. فيقول المفعول لماذا يا اخوان اتوا بهذا الكلام؟ لان المفعول هو الذي يقع عليه الفعل. فمثلا اذا قلنا لم أفهم الدرس، هل وقع الآن شيء ولا ما وقع؟ ما وقع، الآن لفينا، لفينا هذا، والمفعول به هو الذي يقع عليه فعل الفاعل، والدرس الآن الذي قال لم يقع عليه الفاعل، هكذا لم يقع عليه الفاعل، فيقول هذا ما هو المراد، وإنما المراد أن يقع عليه الفعل بمعنى أنه يتعلق به، بحيث لا يفهم الكلام إلا بذكر المفعول، بذكر ما يفهم المفعول. فإذا قال قائل لم أفهم وسكت، الكلام مفيد ولا ما مفيد؟ نعم ما هو مفيد، فلا بد أن يقول لم أفهم الدرس. هذا معنى إخوان التعلق، سواء كان على جهة الإثبات أو على جهة النفي. تعلقه به بمعنى لا يعقل إلا ما الإخوان إلا به. قال أنواع المفعول به. قال المصنف: وهو قسمان، ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر قسمان: متصل ومنفصل، والمتصل 12، وهي ضربني وضربنا وضربك وضربتي وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن. والمبصل اثنى عشر وهي إيانا وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكنا وإياهم وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. قال وأقول ينقسم المفعول به إلى قسمين، الأول الظاهر والثاني ماذا؟ المضمر. وقد عرفنا أن الظاهر ما يدل على معناه بدون احتياج إلى قرينة تكلم أو خطاب أو غيره، وأن المضمر ما لا يدل على معناه إلا بقرينة من هذه القرائن الثلاث. فمثال الظاهر: ضرب محمد بكرا، ويضرب خالد أمرا، وقطف إسماعيل زهرة، ويقطف إسماعيل زهرة. وكالمثالين ماذا يقال؟ المتقدمين. كالمثالين المتقدمين الذي هو زيد والفرس. زيد ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ ظاهر. والفرس أيضا ظاهر. المفعول ينقسم الإخوان إلى قسمين: ظاهر ومضمر، كما أن الفاعل ينقسم إلى قسمين: ظاهر ومضمر. قال: وينقسم المضمر المنصوب إلى قسمين: الأول المتصل، والثاني المنفصل. أما المتصل فهو ما لا ينتبع به الكلام ولا يصح وقوعه بعد إلا في الاختيار. وأما المنفصل فهو ما ينتبع به الكلام ويصح وقوعه بعد إلا في الاختيار. هذا يقال المتصل. المتصل تعريفه ما لا ينتبع الإخيار به الكلام ولا يقع بعد إلا في الاختيار. مثاله مثال ما بيقال مثل الكاف في ضربك، مثلا الكاف في ضربك ما يعرفه ضمير متصل في محل نصب ماذا؟ مفعول به. هل يبتدى بهذا الكاف في أخوان الكلام؟ فيقال كا ضرب ماذا؟ ضرب كا ضرب ما يقال هذا كذا ولا يقع بعده إلا، فلا يقال ما ضرب إلا كا مثلا، لا يقال ما ضرب إلا كا. هذا معنى قوله ما لا يبتدا به الكلام ولا يقع بعد إلا في الاختيار. ما معنى في الاختيار؟ أي في غير ضرورة شعرية، وأما فيها فإنه قد يقع، وإنما يقال قد يقع من أجل الضرورة. والمنفصل عكس ما الإخوان عكس المتصل، يبتدا به الكلام ويقع ماذا؟ بعد إلا في الاختيار، أي في اختيار الكلام بدون أي ضرورة. مثاله قوله تعالى إياك نعبد وإياك ماذا؟ نستعين. إياك ضمير منفصل في محل نص ماذا؟ مفعول به مقدم. وهكذا يذكر بعد إلا فتقول مثلا ما الإخوان ما نعبد إلا إياك، مثلا ما نعبد إلا إياك، كما قال تعالى أمر ألا تعبد إلا إياه، أمر ألا تعبد إلا ماذا؟ إياه. قال وللمتصل اثنى عشر لفظا، الأول الياء وهي للمتكلم الواحد، ويجب أن يفصل بينها وبين الفعل بنون تسمى نون الوقاية. له أطاعني محمد ويطيعني بكر، وأطيعني يا بكر. أطاع ما إعرابه؟ فعل ماض، والنون للوقاية، والياء مفعول به مقدم، ضمير متصل مبني على السكون في محل نص مفعول به مقدم. ومحمد فاعل مؤخر. ومثله يطيعني ما بإخوان بكر، إلا أن الفعل مضارع. ومثله أطيعني يا بكر، إلا أن الفعل أمر، أطيع فعل أمر، والفاعل مستتر، يجب تقديره أنت، والنون للوقاية والياء مفعول به. ويا بكر حرف نداء ومنادى. ما معنى يقول من الوقاية؟ أي فك الفعل ماذا؟ من الكسر. فك الفعل من الكسر. لو تذكرون مر علينا إخوان في الإعراب التقديري ماذا؟ أن نحو غلامي وكتابي وابني إلى آخره هذا ماذا؟ المانع من دور الحركة استوال المحل بحركة المناسبة. ما هي المناسبة؟ أن الياء يناسبها ماذا؟ كسر ما قبلها. ياء المتكلم يناسبها ماذا؟ كسر ما قبلها. فلما اتصلت هذه الياء بالفعل، الفعل لا يكسر، الفعل ما يقال لا يكسر، فاستدعوا ما يقال الفعل بماذا؟ بنون تسمى نون الوقاية، يعني بمعنى وقت الفعل من الكسر. وفي هذه الأفعال طيب لو لم تذكر هذه النون لكسر الفعل، لو لم تذكر هذه النون لكسر ماذا يقال الفعل، فيقال ماذا؟ أطاعي، هكذا أطاعي سيكون، هكذا يقال، لأن الياء يناسبها كسر ما قبلها، فأتوا بهذه النون من أجل أن تكسر بدلا عن الفعل، من أجل أن تكسر بدلا عن الإخوان عن الفعل، ويبقى الفعل على حالته الأصلية. قال الثاني لا، وهو للمتكلم المعظم نفسه أو معه غيره، نعم أطاعنا أبناؤنا، الإعراب نفس الإعراب الأول، أطاع فعل ماض ولا ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعولا به مقدم، وأبناؤنا فاعل الإخوان مؤخر وهو مضاف ولا مضاف إليه. قال الثالث الكاف المفتوحة وهي المخاطبة المفردة المذكر له أطاعك ابنك، والرابع الكاف المقصورة وهي المخاطبة المفردة المؤنثة له أطاعك ابنك، والخامس الكاف المتصل بها الميم والألف وهي المثنى المخاطب مطلقا له أطاعكما، والسادس الكاف المتصل بها الميم وحدها وهي لجماعة الذكور المخاطبين له أطاعكم، والسابع الكاف المتصل بها النون المشددة وهي لجماعة الإناث المخاطبات نحو أطاعكن، والثاني الهاء المضمومة وهي الغائب المفرد المذكر له أطاعه، والتاسع الهاء المتصل بها الألف وهي للغائبة المفردة المؤنثة نحو أطاعها، والعاشر الهاء المتصل بها الميم والألف وهي المثنى الغائب مطلقا نحو أطاعهما، والحادي عشر الهاء المتصل بها الميم وحدها وهي لجماعة الذكور الغائبين نحو أطاعهم، والثاني عشر الهاء المتصل بها الميم المشددة وهي لجماعة الإناث الغائبات نحو أطاعهن. فالضمير ما يقال الضمير في جميع هذه الأمثلة في محل نصب ماذا؟ مفعول به، ويسمى الضمير المتصل. لماذا سمي متصلا؟ لأنه اتصل بالفعل، لم يصل بينهما شيء، لم يصل بينهما الإخوان بشيء، سمي متصلا لأنه يأتي بعد الفعل مباشرة، يأتي بعد الفعل مباشرة بدون فاصل، بدون الإخوان بدون فاصل. والله أعلم. يتصل الإخوان بالفعل، سمي لأنه يتصل ماذا؟ بالفعل، بخلاف المنفصل، سيما ينفصل لأنه ينفصل على الفعل، ينفصل الذي يقرأ على الفعل. قال وللمنفصل 12 لفظا أيضا وهي إياء مردفة بالياء للمتكلم وحده، أو لا للمعظم نفسه أو مع غيره، أو بالكاف مفتوحة للمخاطب المفرد المذكر، أو بالكاف مقصورة للمخاطب المفرد المؤنثة، ولا تخفى عليك معرفة الباقي. والصحيح أن الضمير هو إياه، وأن ما بعده لواحد تدل على التكلم أو الخطاب أو الغيبة، تقول إياي أطاع التلاميذ، وما أطاع التلاميذ إلا إياي، ومنه قول تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وقول سبحانه أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. إياك نعبد، الإعراب يا أخوان نعرف إيا وحدها هي المفعول، والكاف هذه حرف ماذا يا أخوان؟ حرف خطاب، حرف ماذا؟ خطاب. فنقول إيا ضمير منفصل مبني على السكون أين السكون؟ الذي على الألف إياه في محل نص مفعول به مقدم، والكاف حرف خطاب لا محل له من الإعراب، وبعضهم يقول إلا مضاف والكاف ماذا يفعل؟ مضاف إليه، وهذا خطأ، هذا خطأ، جعل الكاف اسما، جعل الكاف ماذا يفعل؟ اسما، وهذا خطأ. فالصحيح لما نسمع كلمة الصحيح أي أنه لك ماذا يفعل؟ خلاف، لكن هذا هو الصحيح أن الضمير هو إياه، فما بعده من كاف أو ماذا يفعل؟ ها أو يا لواحق تدل على التكلم والخطاب والغيبة. إيايا هل يعني على ماذا يا إخوان؟ على التكلم، حرف تكلم، حرف ماذا؟ تكلم لا محل له من الإعراب. قال الله تعالى فإيايا تعبدون وإيايا ترهبون. فنعرف إيايا وحدها مفعول ماذا؟ نعم مفعول، منفصل في محل نصب مفعول. وماذا؟ والياء إيايا حرف تكلم، وإياك حرف ماذا يا إخوان؟ خطاب. وإياه الهاء حرف ماذا؟ غيبة، حرف غيبة. تمام. لا يعرف إيايا أطاع التلاميذ، من يعرف هذا المثال؟ نعم ارفع صوتك. مقدم. نعم. سكون هي على الفتح في محل نصب ايش؟ لا اقول حرف، لا تقول ضمير، حرف تكلم، حرف تكلم اياه وهو يتكلم الان. واطاع فعل ماضي، والتلاميذ فاعل. نعم. وما اطاع التلاميذ الا اياه، ما نافيه، واطاع فعل ماض، والتلاميذ فاعل، وإلا حرف استثناء مفرغ كما سيأتينا. وإيايا مفعولا به ضمير مبني على السكون في محل نصب مفعولا به. وولي حرف تكلم لا محل له من الإعراب. هل نقول يا إخوان إيايا ما أطاع التلاميذ إلا إيايا؟ هل نقول إيايا مفعول به مؤخر؟ فلما نقول ما نقول، لماذا؟ لأنه جاء على الأصل، الأصل في المفعول أن يكون في الأخير، الأصل يذكر الفاعل أولا ثم لا الفعل أولا ثم الفاعل ثم المفعول. فإذا تقدم المفعول، إذا تقدم المفعول على الفعل أو على الفاعل يقال مفعول مقدم، فما يقال مقدم. تمام. مثل إياي أطاع التلاميذ، الآن تقدم على الفاعل وعلى ماذا؟ وعلى المفعول، فنقول تلميذ في محل نصب مفعول به مقدم. وأمثلة المثلث الشارح أطاعني ماذا يا إخوان؟ محمد، المثال الأول أيضا تقدم على الفاعل فنقول مفعول به مقدم، والفاعل فاعل مؤخر. لماذا نقول مقدم ومؤخر؟ لننبه السامع على انه جاء على خلاف الاصل. ثم يقول الاخ يقول التوكيد اللفظي اذا اتصل به ضمير فما هو اعراب هذا الضمير؟ مثل انفسهم، انفسهما، ماذا يعرف يا اخوان؟ يعرف مضاف اليه، هذا امر. ثانيا راح يقول التوكيد اللفظي، الصواب توكيد المعنوي، هذه هي النفس والعين وكل الى اخره، سمى هذا توكيد معنوي وليس توكيد لفظي. توكيد اللفظي هو اعاده اللفظ بعينه، جاء زيدا نفسه او جاء زيدان انفسهما او زيدون انفسهم، مضاف ومضاف ماذا؟ مضاف اليه. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.